والإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل والتلاوة لكتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقطع عليه خلوته، فقد انقطع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير. بحب الرسول وحب الباتون وسيطيه ما وعلي الرضا، بحب الرسول وحب الباتون وسيطيه ما وعلي الرضا، وزيد إمام بني المصطفى وسيفه القاطع المنتضى، وزيد إمام بني المصطفى وسيفه القاطع المنتضى، وعترة خير الورى من قضى سعيدا على منهج المرتضى، وعترة خير الورى من قضى سعيدا على منهج المرتضى، يكون لباسيا يوم القضاء بدار النعيم ثياب الرضا، يكون لباسيا يوم القضاء بدار النعيم ثياب الرضا. إلهي بهم جد بعفو على أسير به ضاق رحب الفضاء، إلهي بهم جد بعفو على أسير به ضاق رحب الفضاء، أقل عثرتي واغتفر زلتي وقل لي عفا الله عما مضى، أقل عثرتي واغتفر زلتي وقل لي عفا الله عما مضى، بحب الرسول وحب الباتون وسيطيه ما وعلي الرضا، بحب الرسول وحب الباتون وسبطيهما وعلي الرضا وزيد إمام بني المصطفى المصطفى وسيفهم القاطع المنتضى وسيفهم القاطع المنتظر.